أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قسم الإمام ابن القيم الناس بحسب أعمالهم إلى ثلاثة أقسام، إلى أهل اليقظة وأهل الغفلة وأهل الخيانة. يقول: هذا مثال أهل اليقظة إن سبأ، وأهل الغفلة وأهل الخيانة. فالأول مثال أهل اليقظة والاستعداد لما خلقوا له، والثاني مثال أهل الخيانة، والثالث مثال لأهل الغفلة. فالأول إذا تحرك أو سكن أو قام أو قعد أو أكل أو شرب أو نام أو لبس أو نطق أو سكت، كان ذلك كله له لا عليه. فمقادير الذرات من مدة وجوده حسنات مقيدات. وكان في ذكر وطاعة وقربة ومزيد. والثاني إذا فعل ذلك كله كان عليه لا له، وكان في طرد وإبعاد وخسران. والثالث إذا فعل ذلك كان في غفلة وبطالة وتفريط. فالأول يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة، يعني تحرك أو سكن أو قام أو قعد، لا يفعل ذلك من نفسه ولا لها، إنما يفعل ذلك إجابة، ويفعل ذلك لله لا لها. فالأول يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة، والثاني يتقلب في ذلك بحكم الخيانة والتعدي، فإن الله لم يملكه ما ملكه ليستعين به على مخالفته، فهو دان متعد خائن لله تعالى في نعمه عليه، معاقب على التنعم بها في غير طاعته. والثالث يتقلب في ذلك وتناوله بحكم الغفلة والهوى ونهمة النفس وطبعها، لم يتمتع بذلك ابتغاء رضوان الله تعالى والتقرب إليه، فهذا خسرانه بين واضح، إذ عطل أوقات عمره التي لا قيمة لها عن أفضل الأرباح والتجارات. يعني أوقات عمره هذه أشياء ليس هناك أثمان تعدلها، هي تزيد على كل أثمان، ويمكن فيها أفضل الأرباح والتجارات. فدعا الله عباده المؤمنين الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه بهم، وهيئ لهم فيها أنواع العبادة، لينال العبد من كل قول وفعل وحركة وسكون حظه من عطاياه. يعني الصلاة كل ما فيها من قول وفعل وحركة وسكون هي عطايا، والناس فيها متهيئون لإحراز المقسوم لهم منها. وكان سر الصلاة ولبها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه. كان سر الصلاة ولبها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه. فإذا لم يقبل عليه واشتغل بغيره ولها بحديث نفسه، كان بمنزلة وافد وفد إلى باب الملك معتذرا من خطاياه وزلله، مستمطرا سحائب جوده وكرمه ورحمته، مستطعما له ما يقيت قلبه ليقوى به على القيام في خدمته. فلما وصل إلى باب الملك ولم يبق إلا مناجاته له، التفت عن الملك وزاغ عنه يمينا وشمالا، أول له ظهره واشتغل عنه بأمقة شيء إلى الملك وأقله عنده قدرا عليه، فآثره عليه أثر أحقر حاجة على المالك، وصيره قبلة قلبه ومحل توجهه وموضع سره، وبعث غلمانه وخدمه ليقف في خدم طاعة المالك عوضا عنه ويعتذر عنه وينوب عنه في الخدمة. والمالك يشاهد ذلك ويرى حاله مع هذا، فكرم المالك وجوده وسعة بره وإحسانه تأبى أن يصرف عنه تلك الخدمة والأتباع، فيصيبه من رحمته وإحسانه. لكن فرق بين قسمة الغنائم على أهل السهمان من الغانمين وبين الرضخ لمن لا سهم له، ولكل درجاتهم مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. والله سبحانه وتعالى خلق هذا النوع الإنساني لنفسه واختصه له، وخلق كل شيء له، ومن أجله كما في الأثر الإلهي: ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. ربنا خلق الأشياء لينا وخلقنا له، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. وفي أثر آخر: ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وجعل سبحانه وتعالى الصلاة سببا موصلا إلى قربه ومناجاته ومحبته والأنس به. وما بين الصلاتين تحدث للعبد الغفلة والجفوة والقسوة والإعراض والزلات والخطايا، فيبعده ذلك عن ربه وينحيه عن قربه، فيصير بذلك كأنه أجنبي من عبوديته، ليس من جملة العبيد، وربما ألقى بيده إلى أسر العدو له فأسره وغله وقيده وحبسه في سجن نفسه وهواه، فحظه ضيق الصدر ومعالجة الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ولا يدري السبب في ذلك، فاقتضت رحمة ربه الرحيم الودود أن جعل له من عبوديته عبودية جامعة مختلفة الأجزاء والحالات بحسب اختلاف الأحداث التي كانت من العبد، وبحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كل خير من أجزاء تلك العبودية. فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ويقدم على ربه متطهرا، والوضوء له ظاهر وباطن، فظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة، وباطنه وسره طهارة القلب من أوساخ الذنوب والمعاصي وأدرانه بالتوبة. ولهذا يقرن تعالى بين التوبة والطهارة في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتأم لك في الوضوء طلبان: إتمام ظاهره وإيقاع الماء في مواقعه، والطلب الثاني الوصول إلى باطنه. فإذا كان النص أو البشارة أنه إذا غسل وجهه نزل ما فعل من ذنوب بوجهه مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يده المرفقين كذلك، وإذا مسح رأسه وغسل رجليه كذلك. فكأنك في الوضوء محتاج أن تستحضر في أثناء فعله ما اكتسبته تلك الجوارح، وأن تستمد من الله عز وجل القوة على التوبة من تلك الخطايا، حتى إذا بلغ الماء وجهك استحضرت حقائق الجنايات حتى تتوب إلى الله تعالى ليصحب آخر قطر الماء ذنبك ويرحل. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم المطهر أن يقول بعد فراغه من الوضوء أن يتشهد، ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وكأن النصف الأول مهجور مع تمادي الزمان لا يكاد. فكمل له مراتب العبودية والطهارة باطنا وظاهرا، فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك، وبالتوبة يتطهر من الذنوب، وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة. فشرع له أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على الله عز وجل والوقوف بين يديه. فلما طهر ظاهرا وباطنا أذن له بالدخول عليه بالقيام بين يديه، وبذلك يخلص من الإباق، فليكون آبقا، يكون آويا إلى الله تعالى. وبمجيئه إلى داره ومحل عبوديته يصير من جملة خادمه. ولهذا كان المجيء إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة الواجبة عند قوم والمستحبة عند آخرين، اللي هو الصلاة في المسجد هل تكون الجماعة واجبة أو تكون مستحبة؟ فأهل الظاهر والحنابلة يرونها واجبة أو شرطا في صحة الصلاة، وغيرهم يراها مستحبة، يعني ليست واجبة. والعبد في حال غفلته كالآبق من ربه، قد عطل جوارحه وقلبه عن الخدمة التي خلق لها، فإذا جاء إليه فقد رجع من إباقه. فإذا وقف بين يديه موقف العبودية والتذلل والانكسار، فقد استدعى عطف سيده عليه وإقباله عليه بعد الإعراض عنه، وأمر بأن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجهه، واستقبل الله عز وجل بقلبه لينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض. ثم قام بين يديه مقام المتذلل الخاضع المسكين المستعطف لسيده عليه، وألقى بين يديه مسلما مستسلما ناكس الرأس خاشع القلب مطرق الطرف لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفة عين، لا يمنة ولا يسرى، خاشعا قد توجه بقلبه كله إليه وأقبل بكليته عليه. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت الجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.